الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في سورة الأعراف عند الآية رقم 47، وهي قول الله عز وجل: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، إلى آخر الآيات. هذه الآيات ذكرها الله تعالى في أصحاب الأعراف الذين هم بين الجنة والنار، لم يدخلوا الجنة ولم يدخلوا النار، قصرت بهم أعمالهم عن دخول الجنة ومنعتهم أعمالهم الصالحة من دخول النار، فيبقون زمنا بين الجنة والنار، ثم يمن الله تعالى عليهم ويدخلهم الجنة. فكلما نظروا إلى أهل الجنة عرفوهم بسماهم لبيض وجوههم، وكلما نظروا إلى أهل النار عرفوهم بسماهم لسواد وجوههم. فيقص الله تعالى علينا عن أصحاب الأعراف فيقول: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا، يعني إذا نظر أصحاب الأعراف إلى أهل النار وهم يعذبون في النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يعني يا رب لا تدخلنا النار مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، هؤلاء الرجال من الكفار، يعني أصحاب الأعراف نادوا الكفار، يعني يكلم أصحاب الأعراف الكفار، فيقول أصحاب الأعراف للكفار وقد عرفوهم بسيماهم: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أصحاب الأعراف يقولون للكفار: أين جمعكم الذي كان لكم في الدنيا؟ أين صدكم الذي صددتم به عن سبيل الله عز وجل؟ أين ما كنتم تقولون نحن جميع منتصر، نحن أصحاب قوة ومال ومنعة، أين جمعكم؟ هذا السؤال توبيخ وتبكيت لأهل النار. وما كنتم تستكبرون، يعني ما نفعكم استكباركم أيها الكفار الذي كنتم تستكبرون به في الدنيا. ثم يقول أصحاب الأعراف أيضا للكفار: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يعني إيه؟ يعني يقول أصحاب الأعراف للكفار، وقد أشار أصحاب الأعراف للمسلمين، فيقول أصحاب الأعراف للكفار مشيرين للمسلمين الذين في الجنة: أهؤلاء الذين أقسمتم لا نالهم الله برحمة، يعني أيها الكفار هؤلاء المسلمون الذين استهزأتم بهم وأقسمتم لن ينالهم الله برحمة وأقسمتم لن يدخلوا الجنة، أهؤلاء الذين أقسمتم لا نالهم الله برحمة. ثم يقول أصحاب الأعراف لأصحاب المسلمين: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يعني ما كان يظنه الكفار في الدنيا خاب ظنهم وخاب اعتقادهم، لأن الكفار في هذه الأيام أيها الإخوة، الكفار في هذه الأيام يعتقدون أن المسلمين لن يدخلوا الجنة. اليهود والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. فيوم القيامة يقول أصحاب الأعراف لليهود والنصارى والكفار الذين في النار، يقول لهم: أهؤلاء الذين أقسمتم لا نالهم الله برحمة، هم دين المسلمين اللي انتوا أقسمتم لن يدخلوا الجنة، ويقول أصحاب الأعراف للمسلمين: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. عن السدي قال: أصحاب الأعراف يعرفون الناس بسيماهم، أهل النار بسواد وجوههم، وأهل الجنة ببياض وجوههم، فإذا مروا بزمرة يذهب بهم إلى الجنة قالوا سلام عليكم، وإذا مروا بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يعني كان إذا أوتي بزمرة تدخل النار ورآهم أصحاب الأعراف يقولون يا رب لا تجعلنا مع هؤلاء، وإذا مر بهم زمرة تدخل الجنة وهم طبعا بين الجنة والنار سيقولون ربنا اجعلنا مع هؤلاء، ويقولون سلام عليكم. قال عز وجل: ونادى أصحاب الأعراف ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. موقف صعب جدا جدا عندما ترى أهل النار ينادون على أهل الجنة يطلبون منهم شربة ماء بارد تروي ظمأهم، طلبوا منهم أن يواسوهم بشيء من الأشربة أو الأطعمة، أعطونا شيء نشربه أو ناكله، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام. قال أصحاب الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين. يعني الماء الذي في الجنة وما رزق الله تعالى أهل الجنة في الجنة من طعام وغيره حرم الله تعالى هذا على الكافرين، فلا نستطيع أن نواسيكم بشيء مما حرمه الله عليكم. سبحان الله، حرم الله على أهل النار أن يشربوا من الجنة أو يأكلوا من الجنة، نسأل الله عز وجل العافية. قال عز وجل بعد ذلك: قالوا إن الله حرمهم على الكافرين، من الكافرون؟ قال: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يعني اليوم نترك أهل النار في النار، ننساهم أي نتركهم في النار أبد الآبدين كنسيانهم لقاء يومهم هذا، كما كانوا في غفلة ونسيان عن يوم القيامة، فنحن اليوم نتركهم في النار جزاء من جنس العمل، كما نسوا لقاء يومهم هذا نتركهم في النار لا نخرجهم منها، نسأل الله العافية. وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي كانوا ينكرون آياتنا، فهؤلاء الكافرون الذين يصدون عن سبيل الله ونسوا لقاء الله، فالله تعالى ينساهم يوم القيامة، يتركهم في النار لا يخرجهم منها، لا يخرج حتى لو نادوا واستغاثوا لا يخرجون منها، لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تعالى بعدها: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أنزلنا عليهم القرآن وفصلنا فيه الآيات البينات فأعرضوا عنه وتركوه وأهملوه ولم يعملوا بأحكامه ونبذوه وراء ظهورهم، واستبدلوا به القوانين الوضعية الكفرية وألزموا الناس بها، فالله تعالى يجزيهم هذا الجزاء يوم القيامة على ما فعلوه بكتابه سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني هل ينظر هؤلاء الكفار إلا ما وعدوا به في الكتاب من العقاب الذي يؤول الأمر إليه؟ يعني نحن أخبرناهم في الدنيا في القرآن أن يوم القيامة كذا والنار كذا والجنة كذا والصلاة كذا والميزان كذا والعذاب كذا، وما كانوا يصدقون ذلك. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني اليوم أتى تحقيق ما أخبرناهم به الذي كذبوا به في الدنيا، يوم يأتي تأويله اللي هو يوم القيامة، يعني يأتي تحقيق ما أخبرناهم به يوم القيامة. عند ذلك يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ عندما يرى الكفار تحقيق ما أخبروا به ورأوا كل شيء في القيامة عيانا صادقا كما أخبر الله عز وجل، عند ذلك اعترفوا ولكن لا ينفعهم الاعتراف، قالوا قد جاءت رسل ربنا بالحق ولكن لا ينفعهم هذا الإقرار. الآن أقروا أن الرسل جاءت بالحق ولكن هذا الإقرار في الآخرة لا ينفعهم، لذلك يقولون فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، يتمنوا أن يكون لهم شفعاء يشفع لهم عند الله عز وجل ليعافينا من النار، أي أننا إن رجعنا نعمل أعمالا صالحة في الدنيا أو شفيع يشفع لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. هل شافع يشفع لنا عند الله أو أن الله يردنا للدنيا نعمل صالحا ما كان الذي كنا نعمل من المعاصي والكفر؟ يتمنى هذه الأمنية فيقال قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا أنفسهم لماذا؟ لأنهم أوصلوا أنفسهم إلى النار. مش خسروا أنفسهم بس، ده خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة إذا دخل النار ودخل أهله الجنة، أو دخل النار عذب وأهله يعذبون، خسر نفسه وخسر أهله كذلك. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أين آلهتهم؟ أين مبادئهم؟ أين عقائدهم؟ أين ما كانوا ينافحون عنه في الدنيا في القنوات وفي الكتب وفي الإذاعات؟ أين ما ضلوا الناس عنه عن طريق الله عز وجل؟ ضل عنهم أي بطل كذبهم الذي كانوا يقولونه في الدنيا، وغاب عنهم ما كانوا يجعلونه شريكا لله فلم ينفعهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذه الأيام التي خلق الله تبارك وتعالى فيها السماوات والأرض، قيل أن هذه الأيام من أيام الدنيا، وقيل أنها من أيام الآخرة، وقيل هذه الأيام الست أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. هو سبحانه قادر على خلقها في لحظة واحدة، بل في أقل من لحظة، بأن يقول لها كن فتكون، ولكن لكل شيء عند الله تعالى أجل. حكمة الله تبارك وتعالى، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إيه معنى الاستواء يا جماعة؟ الاستواء هو العلو والارتفاع والاستقرار. استوى على العرش يعني على وارتفع واستقر على العرش سبحانه وتعالى. ولكن كيف استوى وكيف على؟ الكيفية لا يعلمها إلا الله، فنثبت الصفة ونفوض كيفيتها إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى أعظم وأجل وأكبر من أن يكيف العباد صفاته. فالله تعالى استوى على العرش ولكن بكيفية لا نعلمها، هذا قدر الله تبارك وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى، بل على الوجه الذي يليق بجلاله. أما العرش فهو كما قال العلماء سرير الملك، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى استوى على العرش، قالت رضي الله عنها ماذا؟ هذا كلام مشهور عنها، قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول، يعني معلوم لنا الاستواء أن الله استوى، والإقرار به إيمان والجحود به كفر. وعن مالك أن رجلا سأله كيف استوى على العرش، مالك الإمام مالك، دخل عليه رجل والإمام مالك يتكلم في قول الله تعالى الرحمن العرش استوى، فقال رجل له كيف استوى، يعني هو كان عاوز الإمام مالك يمثل له ويكيف له الاستواء، فقال له كيف استوى، فقال الإمام مالك رحمة الله عليه الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، يعني نحن نقر أن الله يسمع، هذا إقرار منا وإيمان واعتقاد، ولكن لا يجوز لك أن تقول كيف يسمع، بأذن، بطبلة، بما شبه ذلك، حاشا لله. الله تبارك وتعالى يسمع بكيفية تليق به، ولكن نثبت له استماع. فبيبصر، الله عز وجل يبصر بعين كما ثبت، ولكن كيفية هذه العين، ما شكلها، ما حجمها، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: يغشي الليل النهار، يعني يجعل الليل كالغشاء للنهار، فيغطي الليل ضياء النهار، يطلبه حفيفا. ليه؟ لأن الليل طالب للنهار طلبا سريعا لا يفتر عنه بحال، يعني أول ما المغرب يأذن الليل يدخل، الليل يأتي وراء النهار مباشرة، يطلبه حفيفا يعني الليل يأتي سريعا على طول وراء النهار، هذا معنى يطلبه حفيفا، يعني يأتي الليل وراء النهار مباشرة، لا يتخلف لا يتأخر. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني خلق الله الشمس والقمر مسخرات بأمره، تسير طبقا لما أراده الله عز وجل منها دون تخلف. ألا له الخلق والأمر، يعني أن الكون كله خلقه الله تعالى، والأمر في هذا الكون أمره، خد بالك هنا في خلق وفي أمر، الكون بسمواته بأرضه بكل ما فيه خلق الله. طب الأمر المين؟ من له الحق أن يقول حرام حلال، افعل لا تفعل؟ لله، ليس لأحد أن يقول هذا إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ألا له الخلق والأمر، الأمر التكوين والأمر الشرعي، أمر القدري والأمر الشرعي، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، يعني كثرت بركته سبحانه واتسعت. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم يعني بضراعة وتذلل وابتهال ورغبة إليه سبحانه وتعالى، هذا مع تضرعا وخفية، الخفية الإصرار به، يعني فإن ذلك أقطع لعرق الرياء. الله تعالى أمرنا أن ندعوه في العلانية بالجهر وفي الإصرار بالعلن والسر. إنه لا يحب المعتدين، أي لا يحب المجاوزين لما أمروا به في الدعاء. ادعو كما أمرك الله، لا تبتدع، لا تأتي بأدعية مبتدعة مخالفة للكتاب والسنة. فالله تعالى لا يحب المعتدين في كل شيء، ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الداعي ما ليس له كالخلود في الدنيا، يعني في أدعية ما ينفعش تسألها، لا صح أن تقول اللهم خلدني في الدنيا، اللهم اجعلني دائما في الدنيا لا تمتني، هذا لا يجوز. أو تدعو بشيء محال، أو يطلب الوصول إلى منازل الأنبياء في الآخرة، أو يرفع صوته بالدعاء صارخا فيه، دي كلها لا يجوز. ما ينفعش تقول اللهم إني أسألك الوسيلة في الجنة، ما ينفعش، لأن هذه درجة لا تنبغي إلا رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يكون الدعاء كما أمر الله ورسوله، ليس فيه اعتداء. قال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إيه الفساد الذي نهى الله عنه هنا؟ الفساد هنا مش معناه إنك تختلس مليون جنيه أو تزور، ده فساد أي نعم، ولكن أكبر فساد نهى الله عز وجل عنه في الأرض المعاصي، الكفر، البدع، المخالفات، هذا أكبر فساد، اللي هو قتل الناس، تخريب منازلهم، قتل حيواناتهم، قطع أشجار الناس، هدم أنهار الناس، والكفر بالله، الوقوع في المعاصي، إلغاء العمل بالشرائع بعد تقريرها وانتظامها، كل ده فساد في الأرض. علو أهل الفساد، استضعاف أهل الحق. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا في الأرض بعد أن أصلحها الله تعالى بإرسال الرسل وأنزل الكتب وتقي الشرائع بعد أن عمرها بالإيمان والإسلام. فالأرض عمرها الله عز وجل، لا تفسدوها بالمعاصي، وادعوه خوفا وطمعا، ادعوا الله خائفين من الله، ادعوا الله خائفين ألا يستجيب لكم، طامعين في استجابته، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي هذه الآية ترغيب للعباد في الخير وتنشيط لهم. والمحسنون هنا هم الذين جمعوا بين الإيمان بالله والإيمان بالغيب، وأدوا فرائض الله، واجتنبوا محارم الله، وراقبوا الله فأحسنوا أعمالهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني من نعم الله تبارك وتعالى التي أنعم بها على عباده والتي تدل على وحدانية الله عز وجل وقدرته وثبوت إلهيته وربوبيته، أنه يرسل الرياح بشرا، أي الرياح تبشر بالمطر، إذا جاءت الرياح يأتي المطر بعدها. قال عز وجل: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، يعني حتى إذا حملت هذه الريح، هذه الرياح حملت الرياح سحابا فيها الماء، صارت الرياح تحمله، سقناه أي سقنا هذا السحاب لبلد ميت، أي سقنا هذا السحاب لبلد مجدب ليس فيه نبات، أرض بور، أرض يابسة، فأنزلنا به الماء، نزل الماء من السماء على هذه الأرض بالباد المجدبة، فأخرجنا به، أي أخرجنا بهذا الماء من كل الثمرات، من جميع أنواع الثمرات، كل الفاكهة والحبوب والثمرات، كذلك نخرج الموتى. زي من الأرض تكون ميتة وربنا ينزل عليها الماء تخرج الثمر، أنت برضو هتموت. الله تعالى يبعثك، هذا مثال تراه يوميا في الأرض، فقس عليه كذلك أنك تبعث ويخرجك الله تعالى إذا مت، يعني مثل إخراج الثمر على تلك الصورة العجيبة. فما الذي يعجز الله تعالى عن إخراج الموتى من قبورهم؟ لا شيء يعجز الله تبارك وتعالى. لعلكم تذكرون، أي لعلكم تتعظون وتتذكرون فتعلمون عظيم قدرة الله وبديع صنعته وصنعه، وأنه قادر على بعثكم وإخراجكم سبحانه وتعالى. قال عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، يعني الأرض الطيبة هذه الأرض تخرج نباتها بإذن الله وتيسير الله عز وجل أن يخرجه منها، لا يخرج ثمر ولا نبات إلا بإذن الله عز وجل. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، بلد الطيب الأرض الطيبة تخرج نبات طيب، والأرض الخبيثة لا تخرج إلا نكدا، يعني التربة الخبيثة الأرض الخبيثة لا يخرج نباتها إلا نكدا. نكدا يعني ثمار لا خير فيه. هذا مثال ضربه الله عز وجل للقلوب، الأرض دي مثال للقلوب، فالله عز وجل بيّن إن في قلوب تقبل النصح وتقبل الموعظة فتثمر الإيمان، وفي قلوب خبيثة يأتي عليها الوعظ والقرآن لا تخرج إلا عناد وكفر واستكبار وتكذيب بالآخرة، نسأل الله العافية. قال عز وجل: إن كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، يعني هذه الآيات نبينها لقوم يشكرون الله ويعترفون بنعمة الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في هذه الآية، قال: هذا مثل ضربه الله للمؤمن، يقول المؤمن طيب وعمله طيب، كما أن البلد الطيب ثمرها طيب، والذي خبث ضرب مثلا للكافر فهو كالأرض السبخة البور المالحة التي لا تخرج منها البركة، فالكافر هو الخبيث وعمله خبيث. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم عليه الصلاة والسلام، وكان بأرض العراق، وقيل إن إدريس قبل نوح، هذه كلها أقوال ذكرها أهل العلم. فلما أرسل الله تعالى نوح إلى قومه بعد أن كان بين آدم ونوح 10 قرون، 1000 سنة كلها على الإسلام والتوحيد، دب في قوم نوح الشرك بالله وعبادة الأصنام، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني يا قوم اعبدوه لأنه ليس لكم إله حق إلا الله يستحق منكم أن يكون معبودا إلا الله سبحانه وتعالى، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني إن لم تعبدوا الله عز وجل أخاف عليكم أن يعذبكم الله تعالى يوم القيامة بعذاب عظيم، أو أخاف عليكم عذاب في الدنيا كما جاء في الطوفان. وكان قوم نوح يعبدون الأصنام، ذكرها الله تعالى في سورة نوح، وذكر أسماءها ليود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. كانت هذه 5 آلهة صوروها ونحتوها وعبدوها من دون الله عز وجل، فأتاهم نوح لينذرهم ويعظهم ويخوفهم عذاب الله عز وجل. قال الملأ، أو الملأ ده في كل زمان ومكان، إيه الملأ؟ الملأ ده أخواننا اللي هو أشراف القوم ورؤسائهم اللي عندهم كبر يتبعوا الرسل، عندهم كبر يتبعوا السنة، عندهم كبر يتبعوا الدعاء إلى الله. يقول لك أنا أتبع الداعي ده اللي هو فقير اللي هو لسه طالع امبارح. الملأ رؤساء القوم وكبراؤهم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، أي نراك يا نوح ضال عن طريق الحق. سبحان الله، انظر كيف نظرة أهل الكفر والمعاصي لأهل الحق، فإذا كنت صاحب حق فسوف يراك أهل الباطل أنك ضال، فاثبت واستمر لا تنقطع. قال ماذا نوح؟ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أنا مش ضال ولا حاجة، أنا جئتكم برسالة من رب العالمين، جئتكم أسوق إليكم الخير أدفع عنكم الشر، أنا لست بضال. الضال هو من ضل عن طريق الله عز وجل. أنا رسول من رب العالمين لكم، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا الله تعالى أمرني وأرسلني وأوحى إلي أن أنذركم عبادة الأصنام وأخوفكم عذاب الله عز وجل لتنجوا، ليعطيكم الجنة في الآخرة، وأنصح لكم، أنا أنصح لكم ومخلص لكم في النصيحة، وأعلم من الله ما تعلمون لأن الله أوحى إلي ولم يوحى إليكم وأمرني أن أبلغكم. فيجب عليكم أن تسمعوا كلام الله وتستجيبوا لله عز وجل وتسمعوا كلام الله برسالاتي التي أرسلني الله تبارك وتعالى بها. ثم قالهم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ويتتقوا ولعلكم ترحمون، يعني أنتم استبعدتم أو أكذبتم وأنكرتم وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، وحي من ربكم على رجل منكم، وحي وموعظة، رجل تعرفونه، ما كنتم تتهموني بالكذب والخيانة قبل ذلك، أنا أنصح لكم على رجل منكم، يعني على لسان رجل منكم تعرفونه، ليس من جنس آخر، ليس ملكا ولا جن، ولكن من رحمة الله أنه أنزل هذه الرسالة على رجل منكم يكون مثلكم تأنسون به وتعرفون الكلام الذي أتاكم به، وهذا الرجل ليس بضال ولا كذاب، ولعلكم ترحمون، يعني إني أنذركم وأبلغكم رسالات ربي عز وجل حتى يرحمكم الله عز وجل، تتعرضوا لرحمة الله تبارك وتعالى ورضوان الله عز وجل عنكم، أي لا تعجبوا لا تستبعدوا أن يأتي رسالة من عند الله على رجل منكم لينذركم. هذا هو السبيل الذي الله عز وجل يرسل به الرسل وينزل به الكتب. ما كانت النتيجة؟ النتيجة فكذبوه، فلما كذبوه وردوا أمره واستكبروا عنه وعصوه وردوا أمر الله، قال عز وجل أنجينا نوح والذين معه. انظر يا عبد الله، يا أيها الداعي إلى الله، مهما كانت قوتك قليلة وعادك قليل، أنت معك الحق الواضح، لا تتأخر عن نصرته، لا تبتئس، أنت وإن كنت قليل فينصرك الله عز وجل إن ثبت وتمسكت بالحق. فأنجيناه والذين معه في الفلك اللي كان بيسخر منه، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. يعني أن هؤلاء الناس كانوا عمين عن الحق، ليس قد ذهب بصرهم، لا، بصرهم كانت موجودة، أبصرهم كانت موجودة، ولكن كانوا عمي القلوب، أصروا واستكبروا ونبذوا قلوبهم عن سماع الحق، وجعلوا بين قلوبهم وبين الحق حاجبا، فلم يستمعوا ولم ينتبهوا، فأغرقهم الله تبارك وتعالى بتكذيبهم بآيات الله عز وجل. إنهم كانوا قوم عمي القلوب، عمي البصيرة، نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.